بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة في لغة العرب تطلق بمعنى الطهارة، يقال زكى الشيء إذا كان طاهرا صالحا، ومنه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي بالصلاح والتقوى فطهرها من الذنوب بالاستقامة. وتطلق الزكاة بمعنى النماء، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. وأما في الاصطلاح فإنها حق مخصوص في مال مخصوص على وجه مخصوص في وقت مخصوص. هذا الحق فرضه الله سبحانه وتعالى في أموال مخصوصة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في السائمة من بهيمة الأنعام، وفي الأثمان، وفي الخارج من الأرض، وفي عروض التجارة. وقولهم على وجه مخصوص لأن الله قدر المقادير والأنصبة وجعل الحول، فلا بد في هذا المال من حولان الحول، من كونه مملوكا وقد حال عليه الحول وبلغ النصاب. والشخص المخصوص الذي تؤخذ منه الزكاة سيأتي شرطها أنه المسلم الحر المالك للمال ملكا تاما. ولا يشترط في الزكاة العقل ولا البلوغ، تجب الزكاة في مال المجنون وكذلك في مال الصبي على أصح قولي العلماء. هذه الفريضة فرضها الله عز وجل في كتابه، كما قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذا أمر، والأمر للوجوب والفرضية. وكذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا أمر، والأمر للوجوب والفرضية. وقال سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا أمر، والأمر للوجوب والفرضية. وقال سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فأثبت أن في المال حقا، وهو حق الزكاة. وقد قرن الله الصلاة الزكاة بالصلاة، ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: إنها لقرينتها في كتاب الله. ودلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرضية الزكاة، وأن هذه الفرضية في أعلى الدرجات، لأنها ركن من أركان الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة فريضة لازمة واجبة، وأنها في أعلى درجات الفرضية لكونه عدها ركنا من أركان الإسلام. وثبتت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أموال الزكاة، كما بين وجوبها في السائمة من بهيمة الأنعام، وبين وجوبها صلوات الله وسلامه عليه في النقدين، وكذلك بين وجوبها عليه الصلاة والسلام في الخارج من الأرض. ففي بهيمة الأنعام، ففي السائمة بهيمة الأنعام، جاء كتاب أبي بكر رضي الله عنه في صدقات النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة فيها، فألزم بدفع الزكاة من بهيمة الأنعام من الغنم، وكذلك أيضا من البقر والإبل، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام في كتاب أبي بكر في الصحيح، وأصله في الصحيح. وأما بالنسبة للخارج النار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقي بالنضح نصف العشر. وكذلك أيضا بيّن عليه الصلاة والسلام فرضيتها في النقدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا صفح له صفائح من نار يكى بها جنبه وجبينه وظهره، حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية. وأما الفعلية فإنه أخذ الزكوات وأرسل السعاة والجباة فجبوا الزكاة، فاجتمعت السنة قولا وفعلا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفرضية. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الزكاة حق واجب في مال المسلم على التفصيل الذي بينته النصوص ونص عليه العلماء رحمهم الله. يقول المصنف رحمه الله كتاب الزكاة: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بفرضية الزكاة. يستلزم هذا بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة أنواعها، كذلك أيضا بيان المقادير والنصاب الذي يشترط للحكم وجود الزكاة، وكذلك بيان من الذي تدفع إليه الزكاة، وبيان الموانع الزكاة، ونحو ذلك من المسائل والأحكام. ذكر المصنف رحمه الله كتاب الزكاة عقيب الصلاة، وهذا ترتيب العلماء والأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الزكاة على الصلاة، فقال كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فجعل الزكاة عقيب الصلاة، وهذا أصل عند العلماء. وجعل الله في فرضية الزكاة حكما عظيمة، فهي تطهر النفس من الشح والبخل، كما قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهر النفس من أدران الشح والبخل. ولذلك تجد في المسلمين من الإيثار ومحبة الإحسان في الأكثر منهم إذا استقاموا على هذا الفريضة ما لا تجده عند أعداء المسلمين، لأنهم لم تطهر نفوسهم بالإحسان إلى الضعفاء. كذلك أيضا فيها مواساة للضعفاء والبؤساء بجبر كسرهم والإحسان إليهم في مصائبهم وكوارثهم من الديون والضيق الحال من فقر ومسكنة وغير ذلك، فلا شك أن هذا فيه تفريج كربة، ومن فرج كربة عن أخيه المسلم فرج الله كربة يوم القيامة. كذلك أيضا فيها لحمة بجمع القلوب والنفوس ونشر المحبة، لأن الغني إذا عطف على الفقير أحبه الفقير، ثم يحس الغني حينما يأتي يوم من الأيام يؤمر بإخراج زكاته فيذهب يبحث لمن تدفع هذه الزكاة. ولذلك كان يستحب العلماء أن يذهب بنفسه حتى يرى، حتى يسمع بأذنه آهات المصابين، ويرى كوارث الناس وفجائع المكلومين والمصابين، وهذا يدعو إلى أن يضحي أكثر، وهذا لا شك أن فيه مقاصد عظيمة بسد العوز والحاجة. وإذا اغتنى الفقراء انكفت أيديهم واستغنت نفوسهم أن تطمح إلى الحرام، لأن الغنية لأن الفقير إذا افتقر واشتدت عليه فقره اشتد عليه فقره ربما تعرض للحرام، فالمرأة قد تتنازل عن عرضها والعياذ بالله، والرجل قد يسرق. ومن هنا كانت الزكاة علاجا عظيما ناجعا، ولا أصدق من الله حكما ولا أحسن منه حكما ولا أكمل منه شرعا جل جلاله وتقدست أسماءه. يقول رحمه الله كتاب الزكاة، نعم. قال رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم حر. وهي أي الزكاة، ضمير عائد إلى الزكاة، واجبة بيان لحكمها. وقد بينا أن الإجماع منعقد على أنها فريضة، ووجوبها في أعلى مراتب الفرضية والوجوب، لأنها ركن من أركان الإسلام. وعلى هذا فمن منع الزكاة إما أن يمنعها بخلا وشحا مع الإقرار بوجوبها، فهذا فاسق من فساق المسلمين، ينصح ويذكر بالله عز وجل، فإذا لم يرتدع أخذها الإمام منه بالقوة وعزره على قولين عند العلماء، منهم من يرى التعزير بالمال فيقول يأخذ منه الزكاة إذا امتنع ونصف ماله، كما في الحديث الذي حسنه بعض العلماء: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. والقول الثاني أن هذا الحديث منسوخ على القول بعدم التعزير في الأموال، ويرون أنه يعزره الإمام بما يردعه عن العود لمثل ذلك. من حيث الأصل هي واجبة ولازمة، فإذا امتنع بخلا وشحا عوقب بما ذكرنا، وأما إذا امتنع جحودا وقال ما في زكاة ولا نعطي الزكاة فهذا كفر وردة، بشرط أن يكون عالما بالنص الدال على وجوبها. أما إذا كان جاهلا، مثل شخص أسلم اليوم ثم قيل له إن الله فرض عليك أشياء ومنها الزكاة، قال ما في زكاة، إيش الزكاة هذه، ما عنده علم، ما علم، فيقال له إن الله عز وجل بيّن في كتابه كذا وكذا، ويعلم، فحينئذ جاهل يعلم، ولا يكون إنكاره الأول حينما قال ما في زكاة وهو يجهل الحكم موجبا لكفره وردته. وأما إذا كان عالما بالحكم وأنكر فهو كافر مرتد بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن الله فرضها ونص على فرضيته. وجه الردة والكفر والحكم بكفره أنه إذا قال إن الزكاة ما هي مفروضة وما في زكاة ولا تجب الزكاة فقد كذب الله عز وجل الذي يقول آتوا الزكاة والذي يقول خذ من أموالهم هو يقول لا تأخذوا من أموالهم، والله يقول وآتوا الزكاة هو يقول لا تؤتوا الزكاة، فهو يكذب النص القطعي ويكذب الله عز وجل، وحينئذ يحكم بكفره من هذا الوجه. وهذا هو الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه يقاتل أهل الردة، لأن أهل الردة امتنعوا من إخراج الزكاة جحودا ولم يمتنعوا منها بخلا وشحا، ولذلك قالوا مات الذي أمرنا أن ندفع الزكاة إليه، لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة، فقالوا إن الله فرض الزكاة علينا أن ندفعها لنبيه، فلما توفي عليه الصلاة والسلام قالوا لا ندفع الزكاة إليه، فهم ينكرون الفرضية. وهذا هو وجه ردتهم، ويجمع الصحابة على ردتهم، وهو معنى قول أبي بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. هذا هو وجه تكفيره رضي الله عنه لهم، وإلا لا يكفر المسلم إلا ببينة ووجه صحيح. نعم. قال رحمه الله حر، وهي واجبة، دل على وجوبها قول آتوا خذ من أموالهم، في أموالهم حق معلوم ونحو ذلك من النصوص. وفي السنة أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها، قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام كما ذكرنا في حديث ابن عمر، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أعلمهم أن الله افترض يعني أوجب، ونحو ذلك من الأدلة. فهي واجبة على كل مسلم. الكافر مخاطب بالإسلام والتوحيد أولا، ثم يخاطب بشرائع الإسلام، ولذلك لو أن كافرا أدى الزكاة حال كفره وردته لم تنفع الزكاة، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فإذا لا ينفعه أن يزكي حال الكفر، فإذا لابد أن يسلم أولا ثم يؤدي الزكاة، فإذا يشترط إسلامه أولا حتى تصح الزكاة من وتقبل منه نفقته، كما أخبر الله عز وجل أن المانع من النفقة الكفر بالله ورسوله، من موانع قبول النفقة وصحتها وأعني بالنفقة الزكاة الكفر بالله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام. على كل مسلم حر، خرج المملوك، فإن العبد لا يملك المال، كما قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فجعل مال العبد ما بين البائع والمشتري، ولأنه مملوك الرقبة فمن باب أولى أن يملك ما ملك، وعلى هذا فالعبد وما ملك ملك لسيده كما هو الأصل على ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنه. إذن يشترط أن يكون حرا. نعم. قال رحمه الله ملك نصابا ملكا تاما. ملك نصابا، النصاب أصل النصب الأعلام التي نصبت وأقيمت، نصب الشيء إذا أقيم، والنصاب سمي نصابا لأن الشرع أقامه علامة على فرضية الزكاة، فإذا وجدت هذه العلامة قلت تجب الزكاة، إذا لم توجد لا تجب الزكاة، إذن نصبه الشرع أي أقامه، فهو نصاب أي مقام للمكلف حتى يدل على فرضية الزكاة في ماله. هذا النصاب يختلف باختلاف الأموال، في النقدين، في النقدين الذهب والفضة لهما نصاب، وفي بهيمة الأنعام لها نصاب، وكذلك أيضا في الخارج من الأرض وفي عروض التجارة على الأصل الذي سنبينه إن شاء الله، التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله. لا تجب الزكاة خلال حتى يبلغ النصاب، في الحديث الحسن عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق، فجعل خمسة الأوسق نصابا ونصبها وأقامها علامة على فرضية الزكاة، وقال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، فجعل 200 درهم نصابا ونصبها وأقامها علامة على فرضية الزكاة، وقال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث حديث أبي سعيد في الصحيحين ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، فجعل الخمس من الإبل نصابا وعلامة على وجوب الزكاة في الإبل، إلى غير ذلك من الأحاديث والنصوص التي وردت في الأنصبة. قال رحمه الله ملكا تاما، إذن لما قال ملك نصابا دل على أن ما كان دون النصاب لا زكاة فيه، فلو أن شخصا عنده بعير ما تجب عليه الزكاة إلا إذا كان عرض التجارة كما سيأتي، لكن في زكاة بهيمة الأنعام ليس عليه صدقة، لو كان عنده بعيران أو ثلاثة أو أربعة فلا زكاة عليه، كذلك لو كان عنده من النقد من الذهب ما دون 20 مثقال فلا زكاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك كما في حديث علي رضي الله عنه عند أبي عبيد في الأموال أنه ليس عليه زكاة فيما دون 20 مثقالا، فما كان دون 20 مثقال من الذهب لا زكاة فيه ل 85 غرام. كذلك أيضا لو كان دون 200 درهم ل 595 غرام أو 700 على القول الآخر والخلاف في الشوب كما سيأتي بيانه لا تجب عليه الزكاة. لو كان عنده مثلا 30 ريال أو 40 ريال لا تجب عليه الزكاة سواء كانت من الفضة القديمة أو من الورق وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله: ملكا تاما. هذا الملك ينبغي أن يكون تاما، فخرج غير التام، وعلى هذا أسقطت الزكاة في مال المكاتب. فلو أن سيدا طلب منه عبده أن يكاتبه حتى يعتق، فقسط عليه الكتابة 5000 على 5 شهور أو 5 سنوات، فحينئذ العبد يسعى للحرية، والمال الذي بيده مال المكاتب يسدد به هذه الأقساط، هو مالك لهذا المال، ولذلك يسدد به للسيد ولو أنتج هذا المال نماء له. لكن هذه الملكية غير تامة لاحتمال أن يعجز عن تسديد الكتابة فيرجع عبدا، وحيث الملكية غير تامة. تبع هذه المسألة مسألة الأجرة، لو أخذ أجرة البيت في أول السنة قبل أن ينتفع المستأجر فإن هذه الأجرة محتملة أن العين تتلف وتتهدم ونحو ذلك من المسائل، مثل مسألة الرهن ومسألة اللقيط اللقطة ومسألة اللقطة، كل هذه المسائل فرعت في مسائل ملكية الرقبة وملكية المنافع، وفيها تفصيل يطول عند العلماء رحمه الله محل الفروع. لكن هذا أصل مسألة، أنه يشترط أن يكون الملك مستقرا تاما، هذا يعبر بالاستقرار، يعبر بالتمام. نعم. قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يقول رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها. والحول هو السنة الكاملة القمرية للشمسية، فأحكام الشريعة تنبني على التوقيت القمري لا على التوقيت الشمسي، وهذا بإجماع العلماء من حيث الأصل. وسمي الحول حولا هو 12 شهرا، فإذا مضى 12 شهرا على الشيء أو على الإنسان الغالب أنه يتحول، يعني يتغير، ومن هنا سمي الحول حولا لأنه مدة من الزمان تتحول فيها الأشياء وتتغير، ومرادها أن يتم سنة كاملة كما في حديث عائشة رضي الله عنها وحسنه غير واحد، وهو دال على أنه يشترط الحول في المال. يعني قال رحمه الله: إلا الخارج من الأرض. إلا الخارج من الأرض فلا تشترط فيه، يشترط فيه الحول، لأن الله تعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، فلم يفرض فيه حولا. يعني قال رحمه الله: يعني لو كان عنده مزرعة وأنتجت المزرعة 5 أوسق من التمر، فإنه لا ينتظر سنة حتى تحول السنة على ذلك الخارج من الأرض، بل نقول له: يجب عليك أن تؤدي زكاة التمر مباشرة، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فلم يشترط حولا لوجوب الزكاة فيه. وهكذا بالنسبة للمعدن على القول بوجوب الزكاة فيه. نعم. قال رحمه الله: ونماء النصاب من النتاج والربح. ونماء النصاب من النتاج والربح، النتاج في الغنم، يعني لو أن شخصا كان عنده 299 شاة، ثم الليلة التي جاء فيها الساعي ولدت شاة، فإن لو كان عندها 40 من الغنم حتى تكون صورة أوضح في أول النصاب، 40 فيها شاة واحدة، نمى المال وتكاثر وتكاثر حتى بلغ 121. 121 لما جاء الساعي على الحول وجد الغنم 121، في الأصل كانت 40، فالمئة والإحدى وعشرين فيها شاتان، لكن هذه المئة والإحدى وعشرين شات لم يحل الحول عليها كلها، وإنما تناسلت وتكاثرت حتى بلغت هذا القدر. فالنتاج الذي طرأ أثناء الحول ما دام أن المال قد بلغ النصاب لا يشترط في حولان الحول، ولو أنه في الليلة التي جاء فيها الساعي كان دون القدر، مثلا لو فرضنا في الإبل أنها كانت 35، ثم الليلة التي جاء فيها شافية بنت مخاض، الليلة التي جاء فيها الساعي أصبحت 36 الناقة المشؤومة، ففيها بنت لبون، حينئذ ينتقل إلى وجوبة. هذه الناقة التي ولدت، الفصيل الذي ولد لم يحل عليه الحول، لكنه راجع إلى أصله، النتاج لا يشترط فيه حولان الحول، فتجب الزكاة في النتاج تبعا لرأس المال الذي حال عليه، كأنه حال عليه الحول. وهذا هو الذي خرج عليه الأئمة ومشايخنا رحمة الله عليهم مسألة الرواتب. فالرواتب إذا كانت تتجدد خلال السنة إن شاء ضمها إلى الراتب الأول وجعله رأس مال له حتى لا يتشوش، وجعل الزكاة عليه جميعا، وإن شاء جعل لكل راتب حقه. فإذا ضم الرواتب التي لم يحل عليها حول إلى الراتب الأصلي وجعل له حولا واحدا فهو مخرج على مسألة النتاج في بهيمة الأنعام. هذا وجه. وإلا فالأصل أنه لا يسري هذا إلا في شيء اثنين: النتاج من بهيمة الأنعام لا يشترط في حول الحول، ونماء الربح. فالمال المعد للتجارة لو كان مثلا قبل ليلة الحول هو قد بلغ النصاب ثم نمى المال كان عنده 1,000,000، ثم في الأسبوع الذي حال عليه الحول أصبحت 1,000,000 2,000,000 من الأرباح، جاءت أرباح فأصبحت 2,000,000، يزكي 2,000,000، لأن 1,000,000 الثانية نتاج 1,000,000 ربح 1,000,000 الأولى وفرع عنها، والفرع تابع لأصله، فلا يشترط حولان الحول في هاتين المسألتين. نعم. قال رحمه الله: فإن حولهما حول أصلهما، حول النتاج وحول الربح حول أصلهما، يعني اللي هو طبعا يشترط بلوغه للنصاب حتى يقال بتبعيته، أما إذا كان دون النصاب فلا. قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة هي التي ترعى، والصوم هو الرعي، فيه تسيمون أي ترعى فيه بهائمكم. السائمة من بيانية بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. الإبل بنوعيها العراب والبختية، والغنم والبقر بنوعيها الجواميس والبقر المعروف، والغنم بنوعيه الضأن والمعز. هذه كلها تجب فيها الزكاة، فقال السائمة من بهيمة الأنعام، فخرجت المعلوفة وهي التي لا ترعى، فلا تجب فيها الزكاة على أصح قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سائمة الغنم. ومفهوم الصفة أن غير السائمة لا زكاة فيها، وعلى هذا جمهور العلماء رحمه الله باشتراط الصوم. وحينئذ إما أن تكون الإبل والبقر والغنم ترعى كل الحول، سائمة كل الحول، فلا إشكال في وجوب الزكاة عليها بالإجماع. وإما أن تكون معلوفة كل الحول، يعني 12 شهر قفل عليها ويعلفها، فهذه فيها قولان: الصحيح مذهب الجمهور بعدم وجوب الزكاة فيها. فإذا كان عنده 5 من الإبل قفل عليها ويعطيها العلف ومسكها لا ترعى، أو داخل المدينة أو داخل عمران لا ترعى طيلة السنة، فهذه 5 نقول: ماذا تريد بها؟ قال: والله أريد حليب أحلبها، أبيع حليبها، أقسم حليبها، أنتفع من حليبها ومن صوفها، وليس عندي شيء آخر، نقول لا زكاة عليك، فهي في حكم القنية. وأما إذا كان قال: أريد أن أنتظر السوق حتى يغلو وأبيعها، فهي عندي للبيع، فهي عرض تجارة. إذن البهيمة على 3 أقسام: إما أن تكون معدة للقنية فحينئذ لا إشكال أنه لا زكاة فيها إذا كانت معلوفة، وإما أن تكون معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، فتكون زكاتها إذا قلت عروض تجارة معناه أنها تقدر بقيمتها وتأخذ زكاتها بالذهب أو الفضة، بخلاف ما إذا كانت سائمة فيها الزكاة فإن تأخذ زكاتها بطريقة خاصة ستأتي إن شاء الله. وعلى هذا نقول إن المعلوفة الأصل عدم وجوب الزكاة فيها إلا إذا أعدها للتجارة. إذن يشترط في البهيمة الأنعام أن تكون سائمة ترعى كل الحول أو أكثر. فإذا كانت معلوفة نظرنا، إن كانت للقنية لا زكاة، وإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة. هذا إذا كانت معلوفة كل الحول. طيب لو كانت جامعة بين الاثنين، سائمة ومعلوفة، إذا جاء الرعي رعت كما في أيام الربيع، وإذا جاء الشدة وزمان أدخلها وعلفها، نقول ما هو الأكثر؟ قال: أكثر الحول اللي هو طبعا ما زاد عن 6 أشهر. فإذا كان أكثر من 6 أشهر سائمة فهي سائمة، وإن كان أكثر من 6 أشهر معلوفة فهي معلوفة، وعليه تجب عليه الزكاة إن كانت أكثر الحول سائمة، ولا تجب عليه الزكاة إن كانت أكثر الحول معلوفة. هذا بالنسبة لقوله السائمة بهيمة الأنعام. قوله السائمة بهيمة الأنعام أخرج غيرها، فلا تجب الزكاة في مثلا الدجاج، يعني ليس به مثلا عام، ولو كان عنده مثلا حظيرة الدجاج فإننا لا نجب عليه الزكاة إلا إذا كان عرضها للبيع والتجارة، فحينئذ الحكم حكم عروض التجارة. إن كان للقنية هذا الدجاج فحكم حكم ما للقنية ولا تجب فيه الزكاة. طيب، هذا الغير لو أنه شابه بهيمة الأنعام كبقر الوحش، هل تجب فيه الزكاة؟ أصح قول العلماء عدم وجوب الزكاة، لأنه ليس من جنس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزكيته، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في البهائم، في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم الداجن الذي يكون طبعا في القرى اللي هو المستأنس الأهلي. وأما المتوحش بقر الوحل الوحش وتيس الجبل والثيتل والوعل سواء شابه أو لم يشابه فلا زكاة فيه. قال رحمه الله: والخارج من الأرض. الخارج من الأرض قوله تعالى: وأتوا حقه يوم حصاده. فالخارج من الزروع من الثمار، ثمرات النخيل والأعناب كالزبيب وكذلك والعنب، وكذلك أيضا الحبوب كالشعير والقمح، كل هذه تجب فيها الزكاة. قوله تعالى: وأتوا حقه يوم حصاده، وقوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فهذا يدل على أن الخارج من الأرض يزكى. قال رحمه الله: والأثمان. والأثمان جمع ثمن، والمراد بالأثمان الذهب والفضة، فتجب الزكاة في الذهب وتجب الزكاة في الفضة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. فدل على أن الورق والفضة من أموال الزكاة. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام حديث نصاب الذهب. أما وجوب الزكاة في الأثمان من ذهب وفضة فدل عليه دليل الكتاب في قوله: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فبين سبحانه وتعالى أن الذي لا يؤدي زكاة الذهب والفضة أنه قد كنز، وأنه مبشر بالعذاب الأليم، ولا ترد العقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. قال رحمه الله: وعروض التجارة. وعروض التجارة جمع عرض، والأصل في وجوب زكاة عروض التجارة أولا عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم، وما عرض للتجارة مال من الأموال، لأنه لا يخرج عن كونه مالا إلا بالقنية، وخرجت القنية بالإجماع وبقي ما عداها على الأصل العام الموجب للزكاة. ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فقد فسره بعض أئمة السلف من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما بأنه زكاة عرض التجارة، لأنه من الكسب، والكسب هو التجارة. وهذه الآية من أقوى الأدلة في رد قول من قال ليس في عروض التجارة دليل. وجماهير السلف والأئمة رحمه الله منهم الأئمة الأربعة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، والقول بسقوطها ضعيف، وعليه فإن ظاهر نصوص وجوب الزكاة في عروض التجارة. وإذا ضعف حديث عروض التجارة بقيت هذه الأدلة بعمومها، يطالب من أخرج عروض التجارة بالدليل على إخراجها. نعم. قال رحمه الله: ولا زكاة في عروض التجارة. مثلا عنده سيارات يتاجر في السيارات، أو عنده أقمشة يتاجر في الأقمشة، أو عنده أطعمة يتاجر في بقالة ونحو ذلك. هذا العرض إذا بلغ النصاب من الذهب أو الفضة وحال عليه الحول ولم يغير صاحب المحل نيته في هذا العرض بأن قلبها للقنية واستتم الحول كاملا بنية التجارة، فإنه يجب عليه أن يزكي إذا حال الحول، تقدر هذه البضاعة كم قيمتها ويضيف ما في الصندوق ثم يزكي زكاة واحدة. نعم. قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. لما ذكرنا؟ قال رحمه الله: ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه. ويجب على ما زاد في النصاب بحسابه. فلو كان النصاب مثلا قلنا 200 درهم، 200 درهم بالنسبة للفضة اللي يتعادل 56 ريال من الورق ومن الفضة القديمة كما سيأتي، فهذا القدر اللي هو النصاب تجب فيه الزكاة إذا كان المعروض بالتجارة بلغه، فإنه تجب فيه الزكاة. نعم. ولا زكاة. قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابه. نعم. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه طبعا في الأثمان مثل الذهب والفضة، وفي عروض التجارة فيما زاد على النصاب بحسابه، وأما بالنسبة وكذلك في الحب اللي هو الحبوب والثمار خارج من الأرض. أما بالنسبة لبهيمة الأنعام ففيها تأقيت من النبي صلى الله عليه وسلم